بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، في أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام، شرح بلوغ المرام. وقد كنا فيما مضى من الدروس خذنا من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: طهارة سؤر الهرة. نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وانفعنا أنصابه يا رب العالمين. قال المؤلف وفقه الله تعالى: طهارة سؤر الهرة. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. نعم، لعلنا يعني نعطي تعليقا يسيرا على كل حديث قبل الشروع حتى نتصور الموضوع الذي نتكلم فيه. بعد أن تكلم رحمه الله عن سؤر الكلب فيما مضى، وقد سبقت الإشارة إلى سؤر السباع عموما، الآن يتكلم لنا عن نوع خاص من السباع آخر غير الكلاب، وهو الهرة. فهل هي حكمها حكم الكلب أو يخالفه؟ ونحن نريد أن نتكلم عن حكم آثار أو أسآر السباع عموما. فلا شك أن الهرة والكلب سبعان من السباع، لكن بعض السباع لها حكم عام. سبقت الإشارة في حديث بئر بضاعة إلى أنه ظاهره نجاسة لعاب هذه السباع، وأنها قد تنجس الماء الذي تريده، لأنهم سألوه عن بئر بضاعة وما ينوبه من السباع، فلم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم أصلا السباع لا تؤثر على الماء أو كذا، أقرهم على أصل سؤالهم. وهذا نوع من فقه الحديث مهم. إذا سأل صحابي أو شخص النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ما، فالنبي صلى الله عليه وسلم فصل له بحيث أقره على أصل السؤال، يكون الجزء المقر عليه من السؤال صحيحا. وهذا يفيدك علما كثيرا في كثير من الأحاديث. فمثلا لما قال أبو بكر لما وجد جاريتين تغنيان في يوم العيد، قال: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإن اليوم عيد. ما قال: من الذي قال لك أنه مزمار الشيطان؟ بل هو جائز لا إشكال فيه. أنتم معي؟ يعني هذه فائدة مهمة جدا، ولهذا هذا الحديث أصح من كثير من الأحاديث التي يستدل بها على تحريم الغناء. يقول لك: هذا معلول وهذا كذا. طيب، عندنا حديث في الصحيحين، ما قال له مزمار الشيطان، ومن الذي قال؟ وقوله دعهما فإن اليوم عيد، وهذا وإن كان استطراد لكن لا بأس لأن فيه فائدة. قوله دعهما فإن اليوم عيد يفيد قوله فإن اليوم عيد أن خلاف يوم العيد يعني حكمه يختلف عن حكم يوم العيد، وأن اليوم جائز وفي غيره لا يجوز. وعلى كل وهذا له نظائر متعددة، أن إنسان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فيقره على أصل سؤاله، وحتى لو غير له في بعضه لكن إقراره له على الأصل. فهنا أبو قتادة دخلت عليه زوجة بنت ابنه، وهي بنت كعب بن مالك، فوجدته أراد أن يتوضأ، فجاءته بوضوء، فجاءت هرة فأصغى لها الإناء، فرآها تعجبت، قال: عجبت؟ قالت: نعم. قال: هكذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. وهذا أيضا قد يشعر بأصل نجاسة السباع، ويؤيده ما مضى من أن الكلب سبع، وأيضا يعني سبق أنه ينجس ما يرد عليه نجاسة تتطهر بالطريقة والكيفية التي سبق الكلام عليها. ونجاسة أسآر السباع هي مذهب الحنفية ورواية عن الحنابلة. وأما مذهب المالكية فأنتم تعرفون أن المالكية أصلا كل حي عندهم طاهر وكل لعاب طاهر، فلا وجه عندهم للتنجيس. وكذلك الشافعية عندهم طاهر، ورواية عن أحمد بالنسبة لأسآر السباع عندهم فيها نزاع. فإذا هذا القول قول معروف، ويعني ظواهر النصوص قد تكون دالة عليه، لكن الهرة استثنيت. ولذلك لو كانت كل السباع يعني طاهرة ما كان في وجه لهذا التخصيص. قال: إنها ليست بنجس، إنها نجس يعني عين النجاسة بخلاف نجس كما سيذكر الشارح، إنما هي من الطوافين عليكم. وهذا التعليل يقتضي أن كلما كان كثير التطواف على الناس فهو يعني طاهر، وهذا يقتضي أن سبب الطهارة هو هذا، وهذا يعني يشعر بأن الأصل كان النجاسة لولا هذه العلة. فبالتالي يقاس عليه كل طواف على الناس، ولهذا قلنا قد يستدل به، وأنا ما رأيت من قال، لكن أكيد أن ثمة من ذكر يعني هذا والله أعلم، أنه قد يستدل به من يرى أن الكلب المأذون فيه يعني لا ينجس الإناء باعتبار أنه من الطوافين، بل هو ملازم لصاحب حتى يعني أكثر من الطواف، ففيه مشقة أكثر لا سيما مع التسبيع والتتريب، فقد يستدل به قد يستدل به على هذا. وهناك فوائد أخرى سيذكرها الشارح إن شاء الله في ثنايا كلامي أو في أثناء كلامي. نعم فضل. السلام عليكم. قال وفقه الله: السهر بالهمز بطلة الأكل أو الشرب. وهذا الحديث قد ذكر له الشيخ محمد ناصر الألباني رحمه الله طرقا، يعني بعضها ويعني طرقا متعددة، بعضها صحيح يعني بعضها قد يكون فيه بعض الإشكالات، لكن ذكر له طرقا أخرى أيضا صححه به. نعم. قال وفقه الله: السهور بالهمز بطلة الأكل أو الشراب، ذكره صاحب المطلع. وقال صاحب المصباح المنير: السهور بالهمزة من الفأرة وغيرها كريق الإنسان. والمراد هنا الأول، لأن المقصود بهذا الحديث بيان جواز الوضوء وغيره ببقية ما شرب منه الحيوان، وهو الموافق لما ذكره أهل اللغة. وأما ما ذكره صاحب المصباح فهو مراد الفقهاء، لأنه يفسر ألفاظهم كما في مقدمة الكتاب، وكذا ذكره النووي. نعم، لأن المصباح المنير للفيومي متعلق بكتاب فقهي، كتاب الرافعي أيضا. نعم. اختصر الرافعي. نعم. قال: والكلام على هذا الحديث من وجوه. الوجه الأول في ترجمة الراوي، وقيل إن سور هذه أخذ منها كلمة سائر، فسائر بمعنى باقي أفصح من سائر بمعنى كل، بل بعضهم يغلط سائر بمعنى كل، وبعضهم يوجهها بأنها من سور البلد، وإلا في الأصل أن سائر من السور بمعنى الباقي، مثل البقية بعدما شرب الشارب أو أكل الآكل. نعم. نعم، فاستعمل سائر بمعنى باقي فهي أفصح من أن تستعمل سائر بمعنى كل. نعم. الله عليكم. قال رحمه الله: وهو أبو قتادة الحارث بن ربيع الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، شهد غزوة أحد وما بعدها، وكان يقال له فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في صحيح مسلم. دعم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حين مال عن راحلته من النوم، فلما استيقظ قال له: حفظك الله بما حفظت به نبيه. أخرجه مسلم أيضا. توفي في المدينة سنة 54 رضي الله عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير رجالتنا اليوم في ذلك اليوم، يوم معين، يوم ذي قرد، سلم من الأكوع، وخير فرساننا أبو قتادة. نعم. قال وفقه الله: الوجه الثاني في تخريجه. أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب سؤل الهرة، والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وغيرهم من طريق الإمام مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كفشة بنت كعب بن مالك. سنت ولا تقل رفاعة، رفاعة هذه سودانية. نعم. عن كفشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءا نعم أحسن، سكبت له وضوءا، فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرعاني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس. الحديث هذا سبب ورود ولا إيراد؟ نسيتم سبب ايش؟ هذا سبب ايراد. ايراد، احسنتم. وقال الترمذي، هذا سبب ايراد. نعم نعم احسنت. نعم. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقد جود مالك هذا الحديث عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه، ولم ياتي به احد اتم من مالك. هذه الجمله تفسر ما سبق، تذكرون قلنا ما معنى جود؟ قال: ولم ياتي به احد اتم من مالك. نعم. قد يكون احيانا هذه العباره اتم، العاده انهم يقصدون بها المتن، فلا أدري هل هو يقصد في المتن أيضا جوده ولا يقصد أنه في الإسناد يعني. نعم. وقال الحافظ صححه البخاري والترمذي والعقيلي والدارقطني وكذا صححه ابن خزيمة كما ذكر المصنف والحاكم وفي رواية مالك وأحمد وغيرهما والطوافات، أي إن هذا الحيوان لا يخلو أن يكون من جملة الذكور الطوافين أو الإناث من الطوافات، والحديث له طرق كما ذكرها الدارقطني. وعلّ الحديث ابن مندة فيما نقله عنه ابن دقيق العيد، علّه بأم يحيى واسمها حميدة وخالتها كفشة زوج عبد الله بن أبي قتادة، وأنه لا يعرف لهما رواية إلا بهذا الحديث، ومحلهما محل الجهالة. وقد رد ابن الملقن كلام ابن مندة مستندا على تصحيح الأئمة لهذا الحديث، وأن هذا غير وارد مع الجهالة بحال حميدة وكبشة، يعني أنه توثيق ضمني، لأنه إذا صححه البخاري معناه أنه من إذا كان يصحيه من هذه الطريق خاصة فهذا يعني يتضمن توثيقها. نعم، توثيقهما، توثيق هاتين الراويتين. نعم. قال وقول ابن مندة إن حميدة لا تعرف لها رواية إلا في هذا الحديث فيه نظر، فإنها روت هذا الحديث وحديث تشمية العاطس، والحديث الثالث لها حديث رهان الخيل رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة. وأما قوله في كبشة فهو كما قال ليس لها إلا هذا الحديث، لكن لا يضرها ذلك فإنها ثقة. وأما قوله إن محلهما الجهالة فيه نظر أيضا، فإن حميدة روى عنها زوجها إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة راوي حديث الهرة، وابنها يحيى في حديث تشمية العاطس، وابنها عمر بن إسحاق على ما ذكره الترمذي في باب تشمية العاطس كما تقدم، فإن لم يكن غلطا فهو ثالث، وهو أخو يحيى وذكرها ابن حبان في الثقات. وأما كبشة فقال ابن الملقن لم أعلم أحدا روى عنها غير حميدة، لكن ذكرها ابن حبان في الثقات. وقد قال ابن القطان إن الراوي إذا وثق زالت جهالته، وإن لم يروي عنه إلا واحد، وأعلى من ذلك ما ذكره ابن حبان في الثقات من أن لها صحبة. أرفقه الله. الوجه الثالث في شرح ألفاظه، لو واحد منكم يعني يراجع بقية الطرق إما في العلل كما ذكر للدارقطني أو في مثلا أظن في سلسلة تقريبا للشيخ، أو ربما في صحيح أبي داود، ربما يكون الشيخ تعرض لطرقه، أظن أن يمكن يكون هناك طرق أظنها ليست من طريق هاتين الراويتين أصلا، يعني طرق أخرى. نعم، وإذا كانت هذه الطرق جيدة ولو بمجموعها فهذا يعني يحل هذا الإشكال من أصله. نعم. قال وفقه الله. الوجه الثالث في شرح ألفاظه، قوله أنه قال في الهرة، قوله قال قوله أنه قال في الهرة، قول من الذي قال أنه قال في الهرة؟ هذا اختصار من الحافظ للحديث بالمعنى، يعني اختصر. نعم. قال هي الأنثى من القطط وجمعها هرر مثل سدرة وسدر، والذكر هرر وجمعه هررة مثل قرد وقردة. قاله الأزهري. وقال ابن الأنباري الهر يقع على الذكر والأنثى وقد يدخلون الهاء في المؤنث. قوله إنها ليست بنجس بفتح الجيم هو عين النجاسة، أي ليست نجسة الذات، وهو مصدر نجس من باب فرح، ولذا لم يؤنث، كما أنه لم يجمع بقوله تعالى إنما المشركون نجس. وأما النجس بكسر الجيم فهو الشيء المتنجس. هذا مهم، يعني إذا أردت أن تعبر عن أن الشيء متنجس مثلا تقول إيش هذا نجس، وأما إذا أردت أن تعبر عن العين النجسة نفسها فتقول نجس بفتح العين. وربما يكون نجس هذه عام متنجس تشمل النجس والمتنجس، وقاعدة أخرى مهمة صرفية، وهي أن المصدر إذا وصف به أو أخبر به أو كذا فإنه يكون يعني على حال واحدة للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، مثل مثلا ما تقول رجل عدل وامرأة عدل ورجال عدل، وهكذا نجس أيضا لأن مصدر فعل يفعل فعلا مثلا نجسا زي فرحا فيوصف به الجميع، إنما المشركون نجس هذا جمع، وتقول هذا نجس وتقول هذه نجس. نعم، ولهذا قالوا هنا إنها ليست بنجس ولم يقل إنها ليست بنجسة مثلا. نعم أحسن الله عليكم. قال وفقه الله، قوله إنما هي من الطوافين عليكم جملة مستأنفة فيها معنى التعليل لعدم نجاسة. وهي كثرة فيها بحيث يشق صون الأواني عنها فجعلها الله طاهرة رأفة بالعباد ودفع بالحرج. وقوله الطوافين جمع طواف، شبهها بخدم البيت وهو من يطوف على أهله ويدور حولهم برفق وعناية، وألحقها بالعقلاء فجمعها بالياء والنون مع أنها لا تعقل، إشارة إلى أنها من جنس الطوافين الذين سقط في حقهم الحكام. يعني الأصل أن جمع المذكر السالم لا يستعمل إلا في العقلاء كما قال إيش، وارفع بواو وبيجر وانصبي سالم جمع عامر ومذنب، فلا يستعمل في عامر ومذنب يعني علم أو وصف لمذكر عاقل، فاستعماله في غير العاقل يعني خروج عن الأصل. قال إنما فعل هذا للعلة التي سيذكر أنها من جنس الطوافين علينا، فشبهها بالمذكور في الآية. نعم، قال إشارة إشارة إلى أنها من جنس الطوافين الذين سقط في حقهم الحجاب والاستئذان في غير الأوقات الثلاثة التي ذكرها الله تعالى، وذلك للضرورة وكثرة مداخلتهم. الوجه الرابع، الحديث دليل على أن دليل على طهارة فم الهرة وطهارة سؤرها أي فضلتها لسقوط حكم النجاسة عنها اتفاقا لعلة الطواف المنصوص عليها في الحديث، والتصريح بأنها ليست بنجس والوضوء من سؤرها بعد أن أصغى لها الإناء. المذاهب كلها متفقة الأربعة على أن كما ذكر هنا أن سؤرها ليس نجسا، لكن الحنفية يكرهونه يقولون مكروه، وسيأتي رد بعض العلماء عليهم، ولكن غيرهم أيضا يقولون إنه طاهر مطهر. نعم، حتى الحنابلة المالكية واضح طبعا، والشافعية أيضا، وكذلك الحنابلة يقولون إيش الهرة وما دونها في الخلقة لا بأس بسؤره بخلاف ما هو أعظم، وسيأتي تعقيب الشيخ على هذا التفريق. نعم، قال وفقه الله، وفي قوله إنها ليست بنجس دليل على طهارة جميع أعضائها وبدنها على القول الراجح، خلافا لمن قال إن طهارتها مقصورة على سورها وما تناولته بفمها، وأما بقية أجزائها فنجسة، فإن هذا مخالف لدلالة الحديث، وهذا فرض من أفراد القاعدة العظيمة المشقة تجلب التيسير، فكثرة طوافها وعموم البلوى بها جعل ما تلامسه طاهرا وإن كان رطبا. قال ابن قدامة بعد حديث أبي قتادة، وهذا قد دل بلغزه على نفي الكراهة عن سؤر الهرة وبتعليله على نفي الكراهة عما دونها مما يطوف علينا. وعلى هذا فكل ما يكسر الطواف على الناس التطواف هنا أيضا فائدة صرفية، وهي أن كل ما كان على هذا الوزن فهو مفتوح التاء إلا أربعة أو اثنين أو ثلاثة أربعة، قليل جدا من الكلمات مثل تبيان ونحوه وتلقاء، وأما الباقي كله بفتح التاء، ولذلك من الغلط أن يقال مثلا تكرار، هذا هو المعروف وبعضهم صوبه لكن رد عليه، فيقال إيش تكرار بفتح التاء، تطواف وكل ما كان بهذا الوزن يقال له أعلى وزن التفعال. نعم، أحسن الله عليكم. قال وعلى هذا فكل ما يكسر التطواف على الناس ويشق الاحتراز منه فهو كالإرة محكوم بطهارته، وأما إناطة الحكم بالصغر وهو ما دون الهرة بالخلقة فلا وجه له، هذه الرواية التي هي المذهب عند الحنابلة المتأخرين يعني. نعم. قال لعدم الدليل عليه، وليس الحكم خاصا بفمها بل جميع بدنها كذلك، لقوله إنها ليست بنجس إنما هي إنها من الطوافين عليكم. الوجه الخامس، الصحيح من أقوال أهل العلم إلحاق الحمار والبغل بالهرة بطهارة سؤرها وعرقها وعرقي سؤرهما وعرقهما للعلة المذكورة، ولحاجة الناس إليهما بالركوب والحمل، ولا سيما قبل وجود سيارات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها وتركب في زمنه وفي عصر الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان نجسا لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم، الحمار يعني جاء فيه الحديث أنه قال إيش، أنها عن لحوم الحمر الأهلية، وقال إنها رجس. فهل إنها هذه تعود للمضاف ولا المضاف إليه؟ هل أصلا تعود إلى المضاف؟ العلم قالوا المضاف هو المتحدث عنه، ولذلك الأصل أن الضمائر وما إلى ذلك تعود عليه إلا في حالات معينة مذكورة في الألفية وغيرها. فبالتالي اللحوم لحومها رجس، أما هي هل هي رجس عرقها ولعابها وما إلى ذلك، هذه العلة قولنا من الطوافين عليكم مع القواعد العامة للشريعة والتيسير، مع كون الناس كانوا يركبونها وربما ركبوها مثلا من غير سرج ولم يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، بخلاف مثلا الجلالة جاء مثلا النهي عن ركوبها، وإن كان كثير من أهل العلم يحملونها على الكراهة، لكن مهم أنه جاء مثلا ما يدل عليه. أما الحمار مع أنه أكثر من الجلالة ما ذكر عنه ذلك، فبالتالي يعني مع عموم البلوى مع هذه العلة إنها من الطوافين عليكم، كل هذا يشعر بأنه ما في إشكال. حتى لو قلنا بأنه ما يعني مثلا فيهما نجاسة أو كذا، وهما حيان الحمار والبغل، فالسؤر والعرق وكذا الظاهر، يعني لا سيما العرق لما يركب الإنسان غالبا لا بد أن يصيبه شيء من عرق. بل قد جاء أن أنسا كما تعرفون في الصحيح كان جائيا من خيبر أو من جهة خيبر أو كذا، وكان إيش يصلي على حمار في السفر، لا بد أنه يعرق أو يصيبه شيء، وجاء مرفوعا هذا الحديث، لكن الصحيح أن ركوب الحمار هذا من فعل أنس، لكن هو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وهذا في أحاديث كثيرة يتنازع يعني محتملة، لا ليست نصا في أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الفعل بكل تفاصيله أنه صلى على حمار أو كذا، فقد يحتمل أن أنسا قصد بذلك أنه رأى يصلي إلى غير القبلة في السفر الذي هو أصل موضوع الحديث. نعم. أحسن عليكم. قال وفقه الله. الوجه السادس، دليل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث ربط الحكم بالله، وهذا فيه فوائد، منها الاستدلال على سمو الشريعة وكمالها وأن كل شيء له حكمة، ثانيا تقوية إيمان المكلف بهذا الحكم إذا عرف عدته، ثالثا تعدية الحكم لكل ما وجدت فيه العلة، والله أعلم. الشيخ ابن عثيمين كثيرا ما يذكر هذه الفوائد. وبالنسبة لموضوع الحمار، طبعا هذا يعني مخالف لما ذهب إليه الحنابلة، وقالوا يعني لا يختص الحكم بصغر أو كبر حجم، وإنما العلة المنصوصة هي التطواف. نعم، تفضل. قال رحمه الله، كيفية تطهير الأرض من البول. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائف، أنه قال طبعا أنتم أهل الحديث يعني تعرفون ذلك. نعم، حتى تكون الجملة مفيدة، هذا قالوا لأنه يؤول بمصدر عن أنس قوله، أما عنه قال يعني قال بعض مشايخنا الشيخ محمد علي آدم رحمة الله عليه، يعني باعتبار أنه ليس له فائدة، وهذا مما يحذف ويقرأه أهل الحديث. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأغرق عليه، متفق عليه. هذا حديث يتكلم عنه الشارح، لكن هناك جانبان مهمان ما تعرض لهما. الأول لعله سيأتي مثلا في موضع بأبسط من ذلك، وهو قوله بذنوب من ماء، هذا استدل به الجمهور على أن النجاسة لا تزال إلا بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الماء وعينه، قال بذنوب من ماء، ما قال يعني بأي شيء تزال به، وهذا لعله يأتي في موضع آخر يعني بسياق أبسط من هذا وكلام أبسط من هذا. وأما الأمر الآخر فهو يعني لماذا أورد المصنف هذا؟ هو سيعقد بابا لإزالة النجاسة وبيانها، فلماذا يورد هذا الحديث هنا في باب المياه؟ ها، من يستطيع أن يتوقع لنا؟ أن الماء يطهر، الماء الكثير، الماء الكثير يطهر. جميل، قاربته. طبعا كل المسائل بتاعت إزالة النجاسة هذه المتعلقة بها ستأتي في بابها، صح؟ الشيخ ركز على هذه المسائل وما تكلم عن موضوع يتعلق بباب المياه نفسه. نعم. هذا كأنه هذا الحديث من أدلة الشافعية الحنفية والحنابلة على كأنه ينصر مذهبه على أن لا، هذا من أدلة المالكية على يعني أيضا الشافعي يستدلون به على الفرق بين ورود الماء على نجاسة وبين ورود النجاسة. أحسنت، هذا هو الظاهر. يعني هذا هو الظاهر أنه هو يعني في مسألة مشكلة على مذهب الجمهور الذين يقولون قليل الماء يتنجس بقليل النجاسة. ما هي؟ يقولون طيب كيف المالكية ومن وافقهم يقولون لهم كيف نطهر، هذه مسألة دقيقة انتبهوا لها، يقولون لهم طيب كيف نطهر إذا عندنا نجاسة، كيف نطهرها؟ هل سنصب أكثر من قلتين مرة واحدة في لحظة واحدة؟ لا نستطيع. إذا قلنا نصب شيئا فشيئا فعندكم كلما لاقى جزء من هذه النجاسة هذه هذا الماء اليسير سيتنجس سيصير أننا نشرنا النجاسة مثلا لما صببناه على الأرض بدلا من أن نطهره. واضح الإشكال أو لا؟ يعني أن تصب ماء والماء ده بيتنجس، أول ما يلاقي البول يتنجس وينتشر في الأرض، ثم يتصب ماء آخر ويتنجس دفعة بعد دفعة دفعة بعد دفعة كله يتنجس ويزيد النجاسة، يصير بدل ما نطهر في الحقيقة نحن كأننا ننجس. فيقولون كيف سنستطيع أن نطهر؟ طيب لما تجد صب تاني الماء اتحد ذاته نجس وتاني زاد كيف سنطهره؟ تمام. على مذهب المالكية ما في إشكال في هذا، لأنه أصلا يعني يقولون إيش في النهاية؟ يعني التغير هو العبرة، فإن كان متغيرا إلى أن الماء يصير غير متغير يكون ما في إشكال. وأما الشافعية فخرجوا بمخرج ما هو، قالوا فرقوا بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. قالوا نحن نقول ورود الماء على النجاسة يختلف عن ورود النجاسة على الماء، فورود النجاسة على الماء أقل نجاسة إذا وقعت فيما دون القلتين ننجسه، أما ورود الماء على النجاسة فهو يختلف يطهر كذا. ولهذا خليل رد على هذه المسألة في مختصر قال وورود الماء على النجاسة كعكسه عند المالكية، يعني ما في شيء اسمه ورود الماء، لأنهم قالوا هذا إيش هو الدليل عليه أنه ورود الماء على النجاسة؟ فهذا مما يستدل به من لا يرى إلا التغير، والآخرون يجيبون بالجواب الذي سمعتم، يقولون لا نحن نفرق بين ورود الماء على النجاسة لأن أدلة فرقت بينهما، فنقول ورود الماء على النجاسة ليس كورود النجاسة على الماء. هذا الذي يظهر أنه أنسب بباب المياه، فلذلك كونه نقول كيفية تطهير الأرض من البول هذا يعني كأنه متعلق بإزالة النجاسة، وهذا أمر آخر سيأتي في بابه، يعني الأصل أنه يتكلم عنه في بابه، والله أعلم. نعم. أحسن الله عليكم. قال وفقه الله الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في ترجمة الراوي، ولهذا يا أخوان فرق بين أن تقول درسنا كذا ودرسنا كذا، ليس الشأن في أنه الإنسان يمر على الأشياء بسرعة وانتهى الموضوع، الشأن في أن يفهمها فهما راسخا ومسائل دقيقة. مثلا يقول لك كتاب الطهارة ده ما معروف، معروف وين؟ معروف فيه مسائل كثيرة جدا دقيقة، فالشأن في طالب العلم الذي يضبط المسائل بالرسوخ. عشان كذا قلنا لابد إنسان الفقه هذا يحتاج إلى تكرار، ويقرأ الإنسان مرة في أحاديث الأحكام، مرات في أحاديث الأحكام، ومرات في الكتب الستة، ومرات في كتب الفقهاء، ومرات في الفقه المقارن، ومرات في فقه المذهبي، كله يمر عليه، وبعد ده إن شاء الله يعني يتقن ويضبط. أما تمر عليه مرة مرتين كذا على سريع وبعدين تقول أنا فهمت، هذا وهم وسراب. نعم. أحسن الله عليكم. قال وفقه الله، الوجه الأول في ترجمة الراوي هو أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابن 10 سنين، فأتت به أمه أم سليم بنت ملحان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هذا أنس غلام يخدمك فقبله النبي صلى الله عليه لعله فقبله نعم فقبله النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له وقال اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. قال أنس فرأيت سنتين وأنا أرجو الثالثة فلقد دفنت لصلبي سوى ولدي 125 وإن أرضي لتثمر في السنة مرتين. وبقي خادما للنبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي صلى الله عليه وسلم وقام بعده في المدينة ثم نزل البصرة ومات بها 90 على أحد الأقوال رضي الله عنه وهو آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم بالبصرة. نعم كما قال العراقي أنس بن مالك بالبصرة وابن أبي أوفى قضى بالكوفة. نعم قال الوجه الثاني في تخريجه أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب يهريق الماء على البول. ومسلم من طريق يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال إنه قال وذكر الحديث وهذا لفظ البخاري. سمعت ليست مثل عن ليس فيها أنه نعم. وأخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي آخره فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وأخرجه في كتاب الأدب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا ولفظه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه فقال أعرابي وهو في الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لقد حجرت واسعة يريد رحمة الله. وأخرجه مسلم من طريق إسحاق ابن أبي طلحة قال حدثني أنس رضي الله عنه وهو عم إسحاق وفيه ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث في شرح ألفاظه قوله أعرابي المراد به على المشهور البدوي الذي يسكن البادية نسبة إلى الأعرابي على لفظه وإنما نسب الأعرابي إلى الجمع دون الواحد لأنه جرى مجرى القبيلة كأنمار جرى مجرى. إذا قيل أجري رباعي يكون مجرى أما إذا جرى ثلاثي فتكون مجرى بفتح الميم. ولهذا الصحيح أن يقال بلوغ المرام لأنه من رام وهو ثلاثي وليس بعضهم يقول بلوغ المرام وهذا غلط لأنه ليس من أرام الرباعي وإنما هو من أرام الثلاثي وهذا لو يعني مجال تفصيلي في كتب الصرف. الأصل في عند الصرفيين أن النسب يكون إلى المفرد دون الجمع كما قال ابن مالك والواحد أذكر ناسبا للجمع ما لم يشابه واحدا بالوضع إلا إذا كان الجمع صار مثل العلم يعني كأنه علم على هذه الصيغة الجمعية فإنه ينسب إلى الجمع مثل قولنا الأنصاري مع أن الأنصار جمع لكن لما صار علما هكذا اشتهروا ينسب إلى الجمع أما إذا لم يكن كذلك فينسب إلى المفرد. ولهذا من الغلط أن يقال مثلا صحفي ودولي وما إلى ذلك وإنما يقال دولي وصحفي لأنه نسبة إلى المفرد لكن هنا يقول لك نسب إلى الجمع لأنه جرى مجرى القبيلة كأنمار. نعم تفضل أحسن الله عليك. قال أو لأنه نسب إلى الواحد وهو عرب. نعم عرب. يقول إن عرب. كأنه عرب جمع عرب. نعم لقيل عربي فيشتبه المعنى لأن العربي عام لمن سكن البادية أو الحاضرة. نعم. فالعربي هو البدوي ليس معناها أنه عربي. نعم قوله المسجد بكسر الجيم كالمجلس اسم لموضع السجود ويجوز فتح الجيم وقيل الفتح لموضع الجبهة فقط ويقال في لغة مسجد بالياء المكسورة. نعم هذه أصل كلمة مسجد التي عندنا. نعم عجيب قوله بذروب من ماء بفتح الدال المعجمة وضم النون، وهو الدلو العظيم، ولا يسمى دروبا حتى يكون ملئ ماء، ويكون قوله من ماء من باب الإيضاح والتأكيد كقولهم كتبت بيدي. نعم. شغنا هنا علي لو نسمى إلى الواحد وهو عرب أو عرب ما أدري، هو قال لأنه قال لو قيل عربي يشتبه المعنى لأن العربية عام لمن سكن البادية والحاضر، فظاهره أنه على لفظ عربي المعروف. أنت عندك مضبوطة عرب؟ غير مضبوطة. نحن أيضا غير مضبوطة، لكن ظاهر بقية الكلام أنه عربي المعروفة لأنه قال يشتبه المعنى، لو كانت عربي مثلا أو كذا ما كان يعني ما كان سيحصل اشتباه. لكن يمكن لو راجعتم لنا أحد المعاجم هكذا سريعا الشيخ عمر، إما الآن أو لاحقا، كن طيبة ترسلونا لنا في المجموعة. نعم. قال وفقه الله قوله فأغريق عليه بضم الهمزة وسكون الهاء، أي صب عليه، وهو فعل مبني للمجهول والمبني للمعلوم، أهراق مضارعه يهريق. وأظن أن ثمة فيه لغة بفتح الهاء، يقال فأهريق ويهريق، وقد سبق الكلام على هذا الفعل. نعم. قال الوجه الرابع: الحديث دليل على وجوب العناية بالمساجد واحترامها وتنزيهها من البول والعذرة وسائر الأقدار، وهذا يؤخذ من زجر الناس لهذا الأعرابي ومبادرتهم إلى الإنكار عليه، ولولا أن ذلك منكر عندهم لما زجروه، لكن فاتهم النظر إلى أن منعه وقطعه يؤدي إلى الضرر به وزيادة في التنجيس لمكان آخر، زيادة في التنجيس لمكان آخر، فلهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن زجره وأمرهم بالرفق به. نعم، وهذا تابع للقاعدة السابقة أنه أصل الإنكار أقرهم عليه، وإنما علل بعلة أخرى عارضتها واقتضت الرفق وما إلى ذلك. نعم. الله قال: الوجه الخامس: الحديث دليل على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فإنها تطهر بصب الماء على المكان النجس بدون تكرار، سواء كانت الأرض رخوة أم صلبة. بعضهم يقول، أظن أن بعضهم يذكر أن الكسرة أفصح، يقول رخوة. رخوة. نعم. وأظن أن بعض مشايخنا ذكر من الذين عندهم باع في الصرف أن ما كانت لامه واوا مثل هذا يجوز فيه أكثر من وجه يعني، وربما ذكر التثليث، أن تقول كسوة وكسوة ورخوة ورخوة وكذا يعني، فيها أوجه، لكن تحتاج إلى تحرير ومراجعة. نعم. تفضل. نعم يا شيخ علي، تفضل. كنت أقرأ بس نسيت المطرقة. نعم تفضل. سواء كانت الأرض رخوة أم صلبة. نعم. وشرط طهارتها أن تزول عين النجاسة، وقد أفاد قوله وأغريق عليه أنه لم يحضر المكان أو ينقل ترابه أو يحوط عليه، بل صب عليه الماء فقط، وهذا قول الجمهور من أهل العلم. وأما ما ورد عند أبي داود من حديث عبد الله بن معقل وفيه وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا ما بال عليه من تراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء، فقد قال أبو داود عقبه وهو مرسل: ابن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان للنجاسة يعني، هذا لأنه قال به بعض أهل العلم فهو نبه عليه. نعم. حفر هذا. فإن كان النجاسة دي جرم شفا. نعم، جرم يعني جسم، بخلاف جرم، جرم معناه ذنب. نعم. فإن كان النجاسة دي جرم كعذرة أو دم جفا فلا بد من إزالة ذلك قبل تطهيرها بالماء. الوجه السادس: وجوب المبادرة بتطهير المساجد من النجاسة إذا حصلت فيها، لقوله فلما قضى بوله أمر. حديث يعني قوله لما حصل يقتضي التعقيب يعني. نعم. قال: لأن النجاسة لو تركت قد يخفى مكانها وقد يصلى عليها، وهي لا تطهر بالجفاف عند الجمهور، سواء أكان ذلك بالشمس أم بالريح أم بالظل. قالوا: ولو كان الجفاف مطهرا لاكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بالماء. وقالت الحنفية إن الجفاف يطهر الأرض فتجوز الصلاة عليها لأن النجاسة عين خبيثة نجاستها بإزالتها بذاتها، فإذا زالت عاد الشيء إلى طهارته. هنا مسألة دقيقة لابد أن نفهمها، وهي الفرق بين مذهب الجمهور والحنفية. الحنفية كأنهم يتوسعون في إزالة النجاسة، يعتبرون أنها من باب معقول المعنى، ولهذا يقولون إذا زالت العين كيف نقول يعني لم يزل الحكم، يعني خلاص النجاسة عين خبيثة وقد زالت فيطهر الشيء يعود. أما الجمهور انتبه لهذا، عندهم أمران، عندهم عين النجاسة وحكم النجاسة. فعندهم مثلا إذا زالت العين هم لا يقولون العين ما زالت، لأن العين شيء محسوس مشاهد لا يمكن أن يخالفه في زواله، لكن يقولون هناك شيء تعبدي وراء العين اسمه حكم النجاسة، مثل الحدث يعني شيء معنوي. فإذا المكان تنجس ثم زال مثلا بمزيل آخر هم لا يرون أنه يؤثر في التطهير، يقولون العين نعم زالت نحن نتفق معكم، لكن الحكم ما زال موجودا لا يزول إلا مثلا بماء طهور بالشروط المعروفة وكذا. هل فهمتم هذا؟ لأن هذه مسألة دقيقة، يعني كثير من الناس لا يتصورها جيدا، يقولون كيف يعني نقول مثلا النجاسة زالت وبعدين نقول ما زال المكان نجسا؟ هذا هو تفسيره. يعني عندهم لو المكان بيلمع مثلا نظفته بمويه بصابون مثلا صابون مائي هكذا، يقولون عين النجاسة زالت لكن حكم النجاسة لم تزل، لو صلى عليها إنسان وهو يعلم فإن صلاته باطلة. فهمتم هذه المسألة؟ نعم. فهذه مسألة دقيقة كثير من الناس لا يتصورها، ومما يؤيد قول الحنفية وهو اختيار شيخ الإسلام أنهم أن الجمهور مع أنهم يقولون هذا يقولون زوال النجاسة لا يحتاج إلى نية، وهذا قرين على إيش؟ زوال العين يكفي. أيوة، لكن ما هو وجه الربط يعني بين الأمرين؟ أنها معقولة المعنى. أحسنت، أنها معقولة المعنى، لأن التعبديات لا بد أن تكون إيش؟ بنية، صح؟ التعبديات المحضة لا تحصل إلا بنية، كيف أن تقول في شيء التعبد ثم تقول لا يحصل ولو بغير نية ولو بغير فعل فاعل أصلا يعني مكلف أو كذا، جاء مطر فأزال أو كذا. فهذا يقوي قول الإيش؟ الحنفية. ولأن إثباتنا لمثل مسألة حكم النجاسة بعد زوال عيني هذا يحتاج إلى دليل، والجمهور عندهم أدلة على تعيين الماء وكذا، وأيضا حنفية وشيخ الإسلام لهم أدلة، ولعل هذه المسألة تأتي بسياق أبسط في موضع آخر إن شاء الله. نعم. أحسن الله عليكم. قال وحفظه الله: وهذا قول قوي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وقال شيخ الإسلام: إنه أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد وهو الصحيح في الدليل. ثم ساق حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يردون شيئا من ذلك. وقد استنبط شيخ الإسلام ابن تيمية من هذا الحديث أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فيبست حتى زال أثرها فإنها تطهر، لأن الحكم يدور مع علته، فإذا لم يبقى حكم يدور مع علته معناه معقول المعنى يعني لاحظ. نعم. فإذا لم يبق للنجاسة أثر صارت الأرض طاهرة. وأما دليل الجمهور فالجواب عنه ما تقدم، وهو أن المسجد يجب تطهيره في الحال لأنه مصلى الناس ولئلا يندس به أحد أو تنتقل النجاسة بالمشي إلى مكان آخر في المسجد. الوجه السابق ما معنى لئلا ينجس فيها؟ يعني لئلا يتنجس به أحد، لأنه لو ترك، هم الجمهور يقولون لو كان الجفاف يكفي لتركه النبي صلى الله عليه وسلم يجف، ما في داعي ماء وكذا وذن. فقال لا، هناك حكم أخرى اقتضت فورية تطهيره، منها أنه مصلى الناس قد يأتي إنسان يصلي به، ومنها أنه قد يدوس إنسان بقدمه أو كذا فتتنجس، واضح؟ يتنجس هو أو ينقل النجاسة أيضا إلى مكان آخر برجله مثلا من المسجد، واضح؟ نعم نساكم. تفضل. أحسن الله إليكم. قال: الوجه السابع وجوب الرفق بالجاهل في التعليم، وأنه لا يؤذى ولا يعنف إذا لم يأتي بالمخالفة استخفافا وعنادا. هذا هو التفريق بين المخالف جهلا والمخالف عنادا، هذا مهم جدا في الدعوة وفي التعليم. الجاهل يترفق به. نعم. ما دليل الجمهور على مسألة حكم النجاسة؟ إزالة حكم النجاسة بعد إزالة عيني. دليل الجمهور على إيش؟ على وجوب الماء؟ إزالة حكم النجاسة، إزالة يعني وجوب صب الماء بعد إزالة عين النجاسة، إزالة حكم النجاسة. ما دليلهم على هذه المسألة؟ هم بس يستدلون بالأدلة التي يعني تقتضي تعين الماء، يعني يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم عين الماء، فبالتالي لا بد أن نلتزم بما عينه، وبالتالي رتبوا عليه بما أن زوال النجاسة شيء مشاهد، يقولون نعم لكن لا يجزئه لأن الرسول عين الماء، وبالتالي يلزم من ذلك أنه زالت العين لكن بقي الحكم الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل ولم يجزئ فيبقى كما هو، فبالتالي أنشأ لهم، لكن لا أعرف لهم دليلا خاصا على أن في شيء اسمه حكم النجاسة بعد عين النجاسة، أنا لا أعرف، ولا يستلزم عدم علمي أنه غير موجود. نحن طبعا كما يقولون لن تزيع عن أحد بعدك، يعني إن شاء الله الأسئلة لو تكتبونها في المجموعة يكون أفضل بإذن الله، جزاكم الله خير. وأصلا هذا كما قلنا هذا الكلام كله في إزالة النجاسة له باب خاص، ولهذا أنا لا أرى أن الحافظ والله أعلم أورده من أجل هذا هنا، إنما أورده من أجل ما ذكرناه ما يتعلق بباب المياه، لأننا في باب المياه الآن. أما هناك لعله سيذكر أدلة أخرى إن شاء الله تتعلق بهذه المسألة، ونستفيض في ذكرها وفي ذكر أدلة الحنفية والجمهور وكذا بإذن الله تعالى. نعم. أحسن الله من قال وفقه الله. الوجه الثامن، الحديث دليل على قاعدة الفقهية العظيمة، إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما، أو دفع أعظم ضررين بارتكاب أخفهما، وذلك أن البول في المسجد مفسدة والاستمرار عليه مفسدة، وقد حصل ذلك، لكن كون الرجل يقوم من بوله مفسدة أكبر لما يترتب عليه من مفاسد، وهي أولا تضرر هذا الرجل بقطع بوله واحتباسه، ثانيا أنه يؤدي إلى تلوث ثيابه وبدنه، ثالثا أنه يؤدي إلى تلوث مكان أكبر من المسجد، والله أعلم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.